ما بعد، فإن قاعدة الشريعة أن من تسبب في هداية غيره كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن تسبب في أضلال غيره كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وعلى هذا فمن تسبب في وقوع سب أو شتم أو قذف، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر أو فيسبوك، ومن ذلك الوسم المسمى بالهاشتاج، كذلك أيضا في المجموعات التي تنشأ على الواتساب، أيضا مشرف المجموعة عليه مسؤولية، فإذا وجد من يسب أو يشتم أو يضع مقاطع غير لائقة عليه أن يوجه له النصيحة، وإذا تكرر ذلك منه نديره، وإذا أصر على ذلك فإنه يستبعدهم، وإلا فإن مشرف المجموعة عليه مسؤولية، مسؤولية ما يكون في تلك المجموعة. فكذلك أيضا كل من تسبب في معصية فيكون عليه من وزر مثل أوزار من تبعه، ولهذا فينبغي مراعاة ذلك، خاصة في وسائل التقنية الحديثة. ينبغي من أراد أن ينشئ مجموعة أو ينشئ وسما أو غير ذلك من أمور التقنية الحديثة أن يراعي هذه المعاني، وأن يستحضر أن كل معصية تقع بسببه فيكون عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. إذن كما سمعتم أيها الإخوة إلى جواب فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخفلان وفقه الله، مبينا كما سمعتم يعني إلى مبينا أن من كان أنشأ مجموعة فإنه يتحمل مسؤولية هذه المجموعة من الله سبحانه وتعالى، فإذا اقترف ذنب داخل هذه المجموعة فلا شك أنه يلحقه إثم وحرج في ذلك.